يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قارون واندرج معه من اندرج. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر.